إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولله در الشافعي إذ يقول: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فالقول على الله بغير علم من أشد المحرمات، يجب على جميع المسلمين وعلى جميع طلبة العلم أن نتأدب بهذا الأدب الراقي، بأدب الملائكة مع الله: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلا تقل على الله بغير علم، بغير دليل، بغير فهم للدليل، بغير تحقيق لمناط الدليل. فإن القول على الله الملك الجليل بغير علم من أشد المحرمات. فلقد رتب الله جل وعلا المحرمات 4 مراتب، فبدأ بالفواحش، ثم ثنى بالإثم والبغي يعني الظلم، ثم ثلث بالشرك، ثم ختم المحرمات بما هو أشد تحريما، ألا وهو القول على الله بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل تدبرت هذه الآية الكريمة؟ وهل تدبرت هذا الترتيب للمحرمات؟ يبدأ ربنا تبارك وتعالى بتحريم الفواحش ما ظهر منها ما بطن، ثم يثني ربنا تبارك وتعالى بتحريم الظلم والإثم والبغي، ثم يحرم الحق تبارك وتعالى الشرك بالله جل وعلا، ثم يختم هذه المحرمات بما هو أشد تحريما، ألا وهو القول على الله بغير علم. فلقد قال الله لصفوة رسله وإمام أنبيائه: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وعتب الله على كليمه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام حين سئل عن أعلم أهل الأرض فقال: أنا. فقال الله عز وجل له: بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك، إلى آخر الحديث الطويل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. فالملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون والعلماء الربانيون الصادقون شعارهم: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو الأدب الرفيع والتواضع الجليل. ويبقى صنف من الناس يقولون على الله تبارك وتعالى بغير علم، بل ويفتون في المسائل التي لو عرضت ورب الكعبة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها الصحابة من أهل بدر. وهذا موقف جليل لعبد الله بن عمر، يأتيه سائل فيقول له: يا عبد الله، أترث العمة؟ فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اذهب إلى العلماء فاسألهم. فيقول له الرجل: أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال: نعم، والله لا أحسن جواب مسألتك. فانصرف السائل يضرب كفا بكف، فقبل عبد الله بن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. نعم، هؤلاء هم العلماء. وإذا ذكر العلماء يا أحبابي، فمالك بن أنس النجم الثاقب إمام دار الهجرة سئل في 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وهذا هو الإمام الشافعي، يأتيه سائل فيصمت فيقول السائل أجب فيصمت، فيقول السائل ألا تجيب فيصمت، فيقول السائل في الثالثة ألا تجيب يا إمام، فيقول له الإمام الشافعي اصبر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. هذا هو الأدب. ولو ظللت أطوف بحضراتكم في هذا البستان اليانع، بستان تواضع العلماء الربانيين الذين تعلموا هذا الأدب من الأنبياء والمرسلين، الذين تعلموا هذا الأدب من الملائكة المقربين، لطال التطواف. أسأل الله أن يؤدبني وإياكم جميعا بهذا الأدب، وأن يكون شعارنا في هذه الفتن الصماء البكماء العمياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. جمال وكل آيات الهدى ولطائف القرآن، قرآن لطائف القرآن من سحر البيان. لاحت على الآفاق في درب المسير، تدعوك للتفكير يا هذا الأسير، فحت بشائرها بأنسام العبير، فاسمع جميل القول من بوح اللسان، هذا كتاب الله نبراس الوجود، للخير تجمعنا اللطائف بالوعود، نحو العباد بشائر الخير تعود، أقبل إلى الرحمن يا راجي الأمان. القلب يستجدي من المولى الجنان وإليه تهفو الروح شوقا.